أم هم المسيطرون؟ ومثل فعله سيطرة، ومثله بيطرة وبيقرة، مسيطر، مبيطر، مبيقر، مهيمن، مجيمر أو محيمر أو مخيمر، هذه لا كلمة ضبطت بالجيم والحاء والخاء، وقالوا لا يوجد على صيغة مفعل إلا هذه الكلمات الخمس.